فصل. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا فيه مال فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعية: فما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وقد كان حيي قتل مع بني قريظة لما دخل معهم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره، فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في خربة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم من خيبر، فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض. هذا الفصل في بيان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد، وأنه يفي عليه الصلاة والسلام لما صالح عليه الصلاة والسلام أهل مكة على أن تقف الحرب بينه وبينهم 10 سنوات، وأن من جاء من أهل مكة مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلى النبي صلى الله عليه وسلم رده إليهم، ومن ذهب من المسلمين مرتدا عن دينه وذهب إلى قريش فلا يرد، ومن رغب أن يدخل في عهد محمد دخل، ومن رغب من غير قريش أن يدخل في عهد قريش دخل. ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، ووقفت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون وبين قريش حتى يحصل نقض للعهد من قبل قريش، فما استمرت قريش في عهدها بل نقضت، فغزاها النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أبرم الصلح مع قريش عاد إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، فمكث فيها أياما ثم توجه إلى خيبر، وفيها طوائف من اليهود، وبعضهم الذين أجلوا من المدينة إلى خيبر من بني النظير، فحاصرها صلى الله عليه وسلم وألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب أهلها فأذعنوا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الذين قال عليه الصلاة والسلام في غزوته لخيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فتطلع لها الصحابة رضي الله عنهم كل واحد منهم يقول: لعله أنا. ما قصروها على الكبار ولا على المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل واحد تطلع لها، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لأن في هذه الصلة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. عليه. فبات الناس ليلة عن كل واحد يرجو أن يعطاها. فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يتطلع إلا واحد ما كان يتطلع لها, وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان أرمد ما يشوف طريقه, قلت تمسك يده ما يمشي, فكيف يكون قائد؟ ما يكون. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لما اجتمعوا: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله, وأرمد من عينيه ما يشوف. فأمر أن يؤتى به, فأتي به يقات باليد ما يستطيع أن ينظر الطريق رضي الله عنه. ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتفل على عينيه ونفخ ودعا, فذهب ما كان يجد, وكان أصح ما يكون عليه الصلاة والسلام. فأعطاه الراية وقال: اذهب على رسلك حتى تنزل بساحتهم, إلى آخر الحديث. ففتح الله على يديه, فأذعنت أهل خيبر كلهم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لكم ما حملت الركاب, اذهبوا إلى الشام, أبعدوا عنا, إلا الصفرة والبيضة والسلاح, الحلقة السلاح, ولا تغيبوا صفرة ولا بيضة ولا سلاح ولا ذهب ولا فضة. الصفرة الذهب والبيضة الذهب, والسلاح معلوم, هذه استثناها عليه الصلاة والسلام, ليس لهم أخذها. ومن غيب شيئا من ذلك فلا ذمة له. هذا عنوا لهذا وأرادوا الرحيل. قالوا: يا محمد, نحن أهل النخل والزراعة, دعونا نستثمرها لكم على النصف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه مشغولون بالجهاد, وليس عندهم رقة ولا عبيد, ما يأخذون ما يأكلونه عليه الصلاة والسلام, رضي الله عن الصحابة. قل عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر حتى فتح الله لنا خيبر. ما شبعوا من التمر, فكيف يكون لهم أجراء وعبيد يستأجرونهم أو أجراء. فقبل صلى الله عليه وسلم هذا الرأي من اليهود على أن يبقوا فيها يستثمرونها, وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج, ولهم نصف, والملك للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, ليس لهم ملك. وأكد عليهم بأن لا يخفوا شيئا من الذهب ولا من الفضة ولا من السلاح. ثم إن جماعة حيي بن أخطب, ولا حيي بن أخطب مقتول, مقتول في بني قريظة, لأنه الذي حررهم على نقض العهد, فاستثنى زعيمهم, قال: ما ننقض حتى تدخل معنا, يصيبك ما يصيبنا. فدخل معهم وقتل معهم في حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فسأل صلى الله عليه وسلم عن الذهب الذي عندهم, أين هو؟ إن حيي بن أخطب معروف تاجر وعنده ذهب عظيم, أخذه يوم بني النضير لما أجلوا من المدينة, أخذ ذهبا معه, ذهب عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المسك الجلد, جلد بعير كبير مليان ذهب, أين هو؟ قال: عمه أبنته النفقات والحروب. قال: لا, عليه الصلاة والسلام, المال كثير والوقت قريب, المال كثير والوقت قريب, ما أمدأوا يا ذهب كله, أخرجوه. فأبوا أن يبينوا هذا, وقالوا: ما عندنا علم من هذا أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير بن العوام رضي الله عنه, حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته, قال: خل سعيه, سعي هذا عم حوي استقره, وأذن له في أن يمسه شيء من العذاب, لأنه خائن وكذاب والتهمة قوية, حتى يقر ويبين أين الذهب. فأخذه الزبير رضي الله عنه واستقره, فلما تبين له أنه متهم وأن التهمة قوية وأنه يعلم, مسه بشيء من العذاب, فقال: دعني أرى حيي قبل أن يقوم بقومته الأخيرة هذه الفاجرة. كان يدور حول خربة, خربة ما فيها أحد, فذهبوا فداروا حول الخربة فوجدوا المسك, وجدوا الذهب. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإخفاء نقض من قبل عم حيي وأولاده وأسرته. أما بقية اليهود فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذراريهم ونسائهم ما تعرض لهم، وأقرهم أن يبقوا في خيبر من أجل أن يستثمروها. فساعية وأبناؤه وأسرته أسروا بنقضهم العهد وخيانتهم، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتل الرجال واستحياء النساء، استبقاء النساء والذراري، فبقوا واستلمهم صلى الله عليه وسلم وأمر أن يجعلوا في مكان حتى يتبرغ لهم، يقسمهم بين المسلمين، فجعلوا في مكان النساء والأطفال. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دحية، قال: يا رسول الله، أعطني جارية من هذه الجواري، هذه أصبحت أرقة كلها. قال: خذ، اذهب إليهم في مكان كذا وخذ واحدة منهن، إنها ملك للرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب فوقعت عينه على صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عروس على ابن عمها الذي قتل بالخيانة، فاختارها وأخذها. فراه رجل من الصحابة رضي الله عنهم يسوقها، يسوق صفية يأخذها. ذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أمرت دحية أن يأخذ أمه، وذهب واختار صفية بنت ملكهم، وهذه لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فطلبه صلى الله عليه وسلم وقال: دع هذه وخذ غيرها. فذهب وأخذ غيرها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على البقاء، وقتل جماعة حيي بن أخطب، وأقر البقية على مزارعتهم النخل والزرع. فأخذ صفية صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه، فقال لها لما رآها: قال: إن شئت أعتقتك وجعلت عتقك صداقك وتزوجتك، وإن شئت آتقتك وتلحق بأهلك. رحمها عليه الصلاة والسلام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيز قوم ذل، كانت ملكة بنت ملك كبيرة الشام، ووقعت في الأسر، يمكن تكون عند واحد يسيء إليها ونحو ذلك. فقالت: لا، أختارك يا رسول الله، أختارك يا رسول الله. والصحابة رضي الله عنهم شكوا في هذا، لأن هذه الصبية هي من الإمة، من المماليك، مملوكة. هل الرسول عليه الصلاة والسلام سيعتبرها من أمهات المؤمنين فسيحجبها، يأمرها بالحجاب، أم هي أمة من الإمة فالإمة لا يحتجب؟ فحجبها صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أنها أمة، أنها أم المؤمنين، أنها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم أم سليم لما تمت عدتها من زوجها الأول أن تصلح شأنها وتتولاها حتى تقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها فوجد في جبينها لسعة دم متحجر. قال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، كنت عروسا عند ابن عمي، فنمت فرأيت رؤيا أن كان قمرا من السماء سقط في حجري. فرحت رضي الله عنها بهذه الرؤيا، هذه زينة، فقصتها على زوجها وهي عروس عنده، فلطمها لطمة شديدة حتى أثرت في هذه، قال: كأنك تمنين ملك يثرب. وما شيطان رجيم يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس ملك، وإنما هو رسول، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن الشقاوة والعياذ بالله. فلطمها لطمة شديدة فصارت هذه اللسعة في جبينها بسبب لطمة ابن عمها الذي هو داخل عريس عليها. ثم دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبقي عندها. وفي أثناء الليل سمع صوت سلاح عليه الصلاة والسلام على الخيمة، وقال: ما هذا؟ قال: أنا فلان، أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ما الذي جاء بك يدور على خيمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، قلت: هذه شابة ويهودية وحديثة العهد بالإسلام، وأبوها مقتول وزوجها مقتول وأخوانها مقتولين، تخشى عليك منها يا رسول الله؟ قال: فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اذهب، لا تخف علي، الحمد لله. وعرفها صلى الله عليه وسلم صدقها بالإسلام واطمئنانها بذلك، وأنها فرحت بهذا وسرت وصدقت في رؤياها رضي الله عنها أنها رأت قمرا سقط في حجرها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق على الإطلاق رضي الله عليه الصلاة والسلام. وكانت تكرم النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه رضي الله عنها. وامتحل خاطرها وسغل خاطرها عن اليهود لأنها خالط الإيمان بشاشة قلبها ما تلتفت لأب ولا لأم ولا ليهودي ولا لغيره رضي الله عنها، فأحبت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بعض الأحيان يتأثر ويمرض عليه الصلاة والسلام كما يمرض غيره ويتألم من المرض عليه الصلاة والسلام. فقالت مرة: يا رسول الله، أود أن ما بشبي. رحمت النبي صلى الله عليه وسلم وأحبته. قالت: يا رسول الله، أود أن ما بشبي من المرض والتعب. فتناظرت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كالمنتقدات عليها أنها تتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها والله صادقة. عرف عليه الصلاة والسلام صدقها بإيمانها وإخلاصها لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبقيت إحدى أمهات المؤمنين حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم ولحق بربه، وهي من أمهات المؤمنين. فالشاهد من هذا أن من اتهم بتهمة قوية في أمر من الأمور أنه لا حرج على ولي الأمر أن يمسه بشيء من العذاب حتى يقر ويعترف بما جحده وأنكره، وأن من جحد شيئا وقد عاهد الله ورسوله والمؤمنين على أن لا يخفي ثم أخفى فقد انتقض عهده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قتل في خيبر إلا هؤلاء وجماعة حيي بن أخطب، لأنهم تواطؤوا على إخفاء الذهب الذي كان عند حيي، وأما غيرهم من اليهود فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاهم وأقر أولادهم ونساءهم في أيديهم، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الفقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حوي بن أخطب، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم من خيبر، فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤونتها، يعني عبيد ورقة، ما كان لهم عبيد، ما كانوا يشبعون عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤونتها، فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء، يعني ما بينه وبينهم زمن، متى ما رغب صلى الله عليه وسلم أن يجليهم أجلاهم، ما لهم مدة معينة، وكل ما يخرج يسلمون نصفه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم النصف، والملك الشجر والنخل والأرض كلها للنبي صلى الله عليه وسلم غنيمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرس الثمر والزرع، يقول: لا استوى، أرسله يخرسه على أن يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا النصف. فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه يجحف في حقنا. فما شكاهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه بصير ويعرف. ما نفعت الشكوى، أرادوا أن يرشوه، أعطوه رشوة الفجرة لأنهم عايشين على الرشوة، فتوعدهم وقال: يا خنازير، يا إخوان القردة والخنازير، لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ما في أحد أحبه مثل محبتي للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم والله إنكم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، أبغض علي من الخنازير والقردة، وما يحملني حبي له وبغضي لكم على أن أظلمكم بتمرة أو حبة، ما يحملني هذا. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، اعترفوا الملاعين رضي الله عنه، حبي للرسول وبغضي لكم ما يحملني أن أظلمكم، لا تعطوني رشوة وكلوني السحت، الرشوة سحت وحرام رضي الله عنه، وأبى أن يأخذ منهم شيء واستغصى واستكمل حق النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من هذه النخيل الثمرة والزروع وغيرها رضي الله عنه وأرضاه. ولم يعمهم بالقتل كما عم قريضة لاشتراك أولئك في نقض العهد. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نقض واحد أو أسرة أو عائلة حكم عليهم بما يستحقون، ولا يجري نقض هؤلاء على الآخرين. وإذا تواطأ أهل البلد أو القبيلة أو الناس كلهم تواطأوا على النقض عمهم، فإنه صلى الله عليه وسلم بنو قريظة تواطأوا على النقض العهد فعمهم صلى الله عليه وسلم بالعقوبة. لما استولى على خيبر ما تواطأ أهل خيبر مع جماعة حيي بن أخطب على النقض وعلى العهد وعلى الخيانة، هذا خاص بالعائلة فقط، فأجرى الحكم عليه الصلاة والسلام على عائلة حيي بن أخطب فقط دون سائر اليهود، بل أقر اليهود على ما كانوا عليه وأبقاهم في خيبر زراعا لها. نعم. ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد. وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد، فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر، فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي وأنه مدفون في خربة، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره، فإن حكم النقض مختص به. فمن نقض العهد وحده يعاقب هو وحده، ينتقض عهده والآخرون لا ينتقض عهده. فمثلا إذا دخل ذمي بلاد المسلمين على أن لا يفسد فيها ولا كذا ولا كذا ولا يزني ولا يسرق ولا كذا يشترط عليه، فدخلوا مجموعة كل على رأسه مثلا، فنقض واحد منهم العهد إما زنى أو سرق أو عمل فاحشة في البلاد، فهذا ينتقض عهده وحده ويقام عليه حكم الله جل وعلا، والآخرون لا يتعرض لهم بسوء ما داموا ملتزمين بالعهد. وحصل في موقعة خيبر أمور كثيرة وعظائم وعلامات وبراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه للأمة عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك أن يهودية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية مشوية وسألت اللعينة، قالت ما هو أحب عضوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذبيحة؟ قالوا الذراع والكتف، فأوغلت السم فيهما وحطت السم في سائر الشاة لكن أكثرت في الذراع والكتف، فقدم المصلية هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة ومنهم البراء ابن معرور، بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه، بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه من الأنصار. فلما ذاق الشاة مس ساقه رضي الله عنه، لكن ما أحب أن يكدر على النبي صلى الله عليه وسلم طعامه وأبقاها في فيه رضي الله عنه، يقول إن بلعتها أخشى أن تضرني مثلا أو تضر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لفظتها أستحي من النبي صلى الله عليه وسلم أو كدر عليه طعامه، فأكلها على مضض رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما لاكها أتاه الخبر، أخبرته الشاة أنها مسمومة فلفظها، فلفظ البراء بن معرور رضي الله عنه ما أكل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالبراء بن معرور في الحال رضي الله عنه يأثر فيه السم ويصفر وجهه ويموت في الحال. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود صاحبة الشاة، قال ما حملك على هذا؟ اعترفت أنها سمتها وأكثرت السم في الذراع والكتف، ما حملك على ذلك؟ قالت قلت لنفسي إن كان كذاب دعنا نستريح منه، تقتل هذه الشاة، وإن كان صادق نبي فلا تضره، كان صادق نبي فلا تضره. فأمر صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنها وإن اعترفت وتابت وأنابت لكنها لأنها قتلت البراء رضي الله عنه، بشر من البراء رضي الله عنه قتلته، فقتلها صلى الله عليه وسلم بها. وجاء إليه الحجاج ابن رياط السلمي رضي الله عنه وقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه وقال يا رسول الله لي أموال وأهل وزوجة في مكة وأحب أن أذهب إليه. قال اذهب. قال يا رسول الله لن أستحصل على أموالي حتى أقول قول ما يرضيك. قال قل. فحلله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول. وكان أهل مكة علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى خيبر وكانوا يتحذون الأخبار ويسألون كل من جاء يتمنون أن يكون أهل خيبر قضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأن أهل خيبر يهود وهم شجعان وبلغاء وفصحاء وأقوياء وعندهم عدة وسلاح أكثر من أهل مكة عندهم الأموال الطائلة ويتحذون الأخبار حتى جاء الحجاج هذا الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الذي يأتينا بالخبر ماذا عندك يا حجاج يا أبا محمد. قال عندي ما يسركم عندي ما يسركم. قالوا ما خبر العاق يعني من النبي صلى الله عليه وسلم القاطع قطع الرحم ما خبره. قال ما يسركم. قالوا ما الذي حصل. قال قتل من أصحابه مقتلة عظيمة وسبي هو مع عشير لكنهم ما قتلوه قالوا نريد أن نرسله إلى أهل مكة يقتلونه وارتقبوها أيام قلائل يجيكم. قالوا ماذا تريد. قال أريد المال من أجل أن أشتري من فلولهم أشتري من أموالهم التي أسرها أخذها اليهود ادرك التجارة أو تاجر فيها وآخذ من الأموال. قالوا أبشر. قالوا ادعوني اجمعوني أموالي عند فلان كذا وعند فلان كذا وعند فلان كذا وعند فلان كذا. فسارعوا في الحال وجمعوا له أمواله وجاء لزوجته وقال يا ابنة فلان أريد مال اللي عندك أروح أشتري فيه تجارة وبضاعة إن شاء الله نربح فيها 10 100 وهو 10 11 ولا 20 10 100. فجمعت ما عندها كل هذا رغبة في أن يشتري من الخسائر التي حصلت على محمد صلى الله عليه وسلم فجاء مع أمواله كلها. فسمع بذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فما حملته رجلاه أن يأتي إلى الحجاج ما حملته رجلاه ما استطاع أن يمشي رضي الله عنه. تأثر من قبل من هذه البشارة فأرسل غلامه إلى الحجاج وقال قل له ما هذا الخبر الذي أتيت به. فلما عرفه أنه غلام للعباس قال قل للعباس ينتظرني في أحد بيوته وأنا آتيه وبشره بالخير. فذهب الحجاج إلى العباس رضي الله عنه وقال ما هذا الخبر. يقول له العباس ما هذه الأخبار التي انتشرت عنك. قال الأمر كذا وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر والآن هو عريس في ابنة ملكهم عند ابنة ملكهم وقتل من اليهود وسبى وقسم المال والذرية بين المسلمين. فنشط العباس وقام فزعا سأن يكون صحيح. قال هذا هو والله الخبر الصحيح لكني أردت أموالي لكن احرص لا تخبر عني إلا بعد 3 أيام لأنهم يلحقونني إن أخبرت عني قريب. فمسك الخبر العباس رضي الله عنه ولم يخرج من بيته إلا بعد 3 أيام لما اطمأن أن الرجل ذهب بعيد ما يدركونه. خرج رضي الله عنه ومعه عصاه ومتطيب ولابس لحلة جميلة مستبشر رضي الله عنه وذهب إلى البيت الحرام إلى المسجد الحرام وطاف بالبيت رضي الله عنه وأرضاه وجاء إلى قريش وهم جلوس مستبشرين بخبر الحجاج. فقالوا ما هذا التجلد يا أبا الفضل. هذا تجلد يعني كونك تطيب وتلبس وكذا وتزين والخبر سيء اللي جاء بالنسبة لك أنت ابن أخيك. قال الخبر الصحيح هو ما أقول لكم. قالوا من أخبرك. قال أخبرني الذي أخبركم. قالوا أخشى الخبيث أخذ أمواله وهرب والله لو كان قريبا لأدركناه لكنه راح. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صار وسامحه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يدها الحجاج رضي الله عنه وأرضاه يتخلص وتخلص أمواله، لأنه لو علم بإسلامه لو أراد درهم واحد ما أعطوه، ولو لم يكذب على هذا الخبر ما أعطوه شيء، لكنه كذب عليهم واستدرهم وأخذ أمواله التي عندهم وعند زوجته ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرجو الله جل وعلا أن يعز دينه وأنصر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.